بنتابع مع حضراتكم منتهى الطرب على موجات إذاعة الأغاني. والحقيقة النهاردة كان يوافق ذكرى رحيل شاعر كبير كان دائم الاستماع إلي أثناء إذاعتي لبرنامج سيرة الحب، ودائما الإشادة بما أقدمه عليه رحمة الله، هو الشاعر الأستاذ محمد نادر أبو الفتوح، الشهير بنادر أبو الفتوح. توفي يوم الأحد 12 يوليو 2009. كان المفروض ان احنا نسجل مع بعض بس تصريف القدر يعني حالت. هنسمع له أغنية بصوت محمد رشدي، كتبها نادر أبو الفتوح، لحن عبد العظيم محمد، وتسجلت في 24 نوفمبر 1968. ويمكن تحديدا الأغنية دي كان عم عبد العظيم الله يرحمه بيقول لي خد بالك كده من محمد رشدي وهو بيقول بعد الكورال مدد. نسمع كده. شدتها انت لن اقول لك كانوا ياما، مد وشد الغيامة من سكة السلامة، وما شدتها انت لن اقول لك كانوا ياما وياما ياما كان احنا شجعان زمان، وياما ياما كان احنا شجعان زمان، سيدنا الخضر وحصانه الأزهار والأدان، سيدنا الخضر وحصانه الأزهار والأدان، اللمة والزحام اللمة والزحام، من غير ولا كان وياما مد وشد الغيامة، من غير ولا كان وياما مد وشد الغيامة، وإن ما شدتها انت لا تشقها السهام، يلا بعودة ليام يلا بعودة ليام، اخدر يحلى البلد يلا بعودة ليام، البطة عدى الشال قرب يا دي الهلال. شاب المولود مؤلك شاب المولود وقال البطن عدى شال قرب يا دي الهلال. شاب المولود وقالك شاب المولود وقال يحرم حتى الكلام يحرم حتى الكلام من غير ولا كان وياما قالت نقول السلامة من غير ولا كان وياما قالت نقول السلامة قالت نقول السلامة وتكون بدر التمام. يلا بعودة ليام يلا بعودة ليام خطر يا أهل البلد ما يلا بعودة ليام المفروض النهاردة كان ذكرى رحيل للشاعر الكبير محمد نادر أبو الفتوح أو نادر أبو الفتوح والاسم واحد يا دكتور عبد المنعم. مع الأسف هنا في زاعة الأغاني ولا أغنية محطوطة له على البرنامج اليوم. يلا على أي حال بسرعة كده ننتقل لاحتفائنا بذكرى رحيل موسيقار الكبير كمال الطويل عليه رحمة الله. توفي يوم الأربعاء 9 يوليو 2003. برضو أخونا محمد فهمي يمكن وراء بعض الأغاني اللي هتسمعوها حاليا. البداية بسرعة كده عشان وقتنا ابتدى يزنق هنسمع إبراهيم حمودة يا بورسعيد يا إسماعيلية محمد علي أحمد كمال الطويل وتم تسجيلها في 20 يناير 51. لكن ليها قصة صغيرة بسرعة كده منه هسيب مقدمة حضراتكم هتسمعوها قبل الأغنية فيها اسم شخص اسمه نبيل منصور. في ذات الأغنية برضو هتلاقي إبراهيم حمودة بينادي باسمه يا نبيل. ده اسمه نبيل منصور السيد فودة. ده كان طفل عنده 11 سنة في المدرسة الأميرية الابتدائية بورسعيد. مرة كان نازل في الشارع شاف ست كبيرة في السن بيفتشها عسكري إنجليزي لطمها على وشها وقعت على الأرض. حب ينضم للفدائيين علشان يقاوم الاستعمار. سنه ما كانش يسمح أنه يمسك بندقية أو يعرف يستعملها. هدا تفكيره أنه يجيب كرات قماش بللها بالبنزين وطلع على معسكرات العدو تسلل من تحت الأسلاك الشائكة وفجر الأسلحة مخزن الأسلحة بتاع العدو. طبعا اكتشفوا جنود الاحتلال فأطلقوا عليه النار وأصبح أول شهيد لبورسعيد قبل حادث الإسماعيلية. اسمه هو قصته معروفة يعني في بورسعيد واسمه معروف بيطلق على بعض الشوارع والمدارس في منطقة بورسعيد. بسرعة تعالوا نسمع كده إبراهيم حمودة يا بورسعيدية يا بورسعيد يا إسماعيلية محمد علي أحمد وكمال الطويل. هنا القاهرة إلى روح الشهيد نبيل منصور يقدم الفن هذه الأغنية يا بورسعيد يا إسماعيلية فجهتكم رمز الوطنية. الأغنية من تأليف محمد علي أحمد تلحين كمال الطويل وإلقاء إبراهيم حمودة. يا النهاردة كل شيء يا بلادي أصبح له معنى. مجدي نجيب، كمال الطويل، سجلت عام 1973. Thank you. أصبح له معنى كلمة سلاح يا بلادي. إذا عزنا يا بلادي عزم الرجال يا بلادي أصبح له معنى والله. النهاردة كل شيء يا بلادي كل شيء يا بلادي أصبح له معنى يا بلادي. كلمة صمود يا بلادي صوت البارود يا بلادي ما فيش محال يا بلادي أصبح له معنى. كلمة صمود يا بلادي صوت البارود يا بلادي ما فيش محال يا بلادي أصبح له معنى والله. النهارده كل شيء يا بلادي كل شيء يا بلادي أصبح له معنى أصبح له معنى يا بلادي. النهارده كل شيء يا بلادي كل شيء يا بلادي أصبح له معنى أصبح له معنى يا بلادي. النهاردة كل شيء يا بلادي كل شيء يا بلادي أصبح له معنى أصبح له معنى يا بلادي. نجاة الصغيرة والنهاردة كل شيء يا بلادي أصبح له معنى من ألحان كمال الطويل وكلمات مجدي نجيب. ما زلنا نتابع مع حضراتكم منتهى الطرب على موجات إذاعة الأغاني، واللقاء التالي مع عبد الحليم حافظ هنسمعه في خمس شعارات من أناشيد المعركة كلها من ألحان كمال الطويل، هنسمعها مرتبة ترتيبا زمنيا من الأقدم للأحدث. تعالوا نبدأ ولا يهمك يا ريس من الأمريكان يا ريس عبد الرحمن الأبنودي كمال الطويل، وتم تسجيلها في 6 يونيو 1967. ولا يهمك يا ريس من الأمريكان يا ريس ولا يهمك يا ريس من الأمريكان يا ريس صارك أشجع رجال. ولا يهمك يا ريس من الأمريكان يا ريس ولا يهمك يا ريس من الأمريكان يا ريس صارك أشجع رجال. الصبر أتحراي هو الدور الخلاي الصبر أتحراي هو الدور الخلاي ما يصنع الحقايق إلا عبور المحال. ولا يهمك يا ريس من الأمريكان يا ريس ولا يهمك يا ريس من الأمريكان يا ريس حواليك أشجع رجال. ولا يهمك يا ريس من الأمريكان يا ريس ولا يهمك يا ريس الأمريكان يا ريس حواليك أشجع رجال. الصبر أتحراي هو الدور الخلاي الصبر أتحراي هو الدور الخلاي ما يصنع الحقايق إلا عبور المحال. ولا يهمك يا ريس الأمريكان يا ريس ولا يهمك يا ريس الأمريكان يا ريس حواليك أشجع رجال. ولا يهمك يا ريس الأمريكان يا ريس ولا يهمك يا ريس من الأمريكان يا ريس حواليك أشجع رجال. يا بركان الغضب عبد الرحمن الأبنودي كمال الطويل وألحان ألحان كمال الطويل وتوزيع علي إسماعيل 6 يونيو 1967. يا بركان الغضب يا موحد العرب يا بركان الغضب يا موحد العرب فور على السهول فور على الرمال انزل عليهم التلال من المدافع بالغضب ومن الخنادق بالغضب اغلي وفور ورنا كيف الموت يدور. يا بركان الغضب يا بركان الغضب يا موحد العرب يا بركان الغضب يا موحد العرب فور على السهول فور على الرمال انزل عليهم التلال من المدافع بالغضب ومن الخنادق بالغضب اغلي وفور ورنا كيف الموت يدور. يا بركان برهان الغضب، يا برهان الغضب يا موحد العرب، يا برهان الغضب يا موحد العرب، فور على السهول فور على الرماد، انزل عليهم من خلال من المدافع من الغضب ومن الخلايق من الغضب، راية العرب كمال الطويل، عبد الرحمن الأبنودي، عبد الحليم حافظ، في 6 يونيو 1967. راية العرب شبابة في الريح مشحونة بالغضب وفي الجنود تصيح، راية العرب شبابة في الريح مشحونة بالغضب وفي الجنود تصيح، اسقوني من دماهم لا السما سماه ولا القرى قراه، املوا لي صدري بنسمة انتصار، راية العرب شتافة قلب الريح مشحونة بالغضب وفي الجنود تصيح، راية العرب شتافة قلب الريح مشحونة بالغضب وفي الجنود تصيح، اسقوني من دماهم لا السما سماه ولا القرى قراه، املوا لي صدري بنسمة انتصار. عبد الحليم ونشيد روح الأمة أو نشيد ناصر يا حرية، صلاح جاهين، كمال الطويل، والتسجيل 10 يونيو 1967. الشعب يريدك يا حياة يم وصل موكبه لغاياته، وحياة المصحف وآيات اسمك في قلوبنا وضنية، الشعب يريدك يا حياة يم وصل موكبه لغاياته، وحياة المصحف وآيات اسمك في قلوبنا وضنية، يا حرية يا حرية يا وطنية يا وطنية يا حرية يا حرية يا وطنية يا وطنية يا روح الأمة العربية، يا ناظر ناظر ناظر يا حرية ناظر يا وطنية ناظر يا حرية ناظر يا وطنية يا حرية يا وطنية يا حرية يا وطنية يا روح الأمة العربية، وحياة الثورة وغلوتها وحياة الخضرة وحلاوتها، وحياة الشدة وقسوتها كل نواياك وحدة قوية، وحياة الثورة وغلوتها وحياة الخضرة وحلاوتها، وحياة الشدة وقسوتها كل نواياك وحدة قوية، يا حرية يا وطنية يا حرية يا وطنية يا روح الأمة العربية، يا ناظر ناظر ناظر يا حرية ناظر يا وطنية ناظر يا حرية ناظر يا وطنية يا حرية يا وطنية يا حرية يا وطنية يا روح الأمة العربية، يا بناي السد العالي والكهربة ترد بتلالي، يا مخلص يا عظيم يا مثالي تحميك الأسرة الإلهية، يا بناي السد العالي والكهربة ترد بتلالي، يا مخلص يا عظيم يا مثالي تحميك الأسرة الإلهية، يا حرية يا وطنية يا حرية يا وطنية يا وطنية يا روح الأمة العربية، ناظر ناظر ناظر يا حرية ناظر يا وطنية ناظر يا حرية ناظر يا وطنية يا حرية يا وطنية يا حرية يا وطنية يا روح الأمة العربية، يا ناظر ناظر كان في خبر النهاردة أن إسرائيل نشرت بطارية لرصد الصواريخ على الحدود مع مصر بالقرب من إيلات. تالي مناسب أن احنا نسمع أغنية أحمد شفيق كامل وكمال الطويل خلي السلاح صاحي. السلاح صاحي صاحي صاحي لو نامت الدنيا صاحي مع سلاحي سلاحي في ايديا نهار وليل صاحي ينادي يا صوار عدونا غدار خلي السلاح السلاح صاحي صاحي خلي السلاح صاحي صاحي صاحي لو نامت الدنيا صاحي مع سلاحي سلاحي في الدنيا نهار وليل صاحي يا يا زوار عدونا غدار خلي السلاح السلاح صاحي صاحي صاحي خلي السلاح صاحي صاحي صاحي لو نامت الدنيا صاحي مع سلاحي سلاحي في ايديا نهار وليل صاحي ينادي يا صوار عدونا غدار خلي السلاح السلاح صاحي صاحي خلي السلاح صاحي صاحي صاحي لو نامت الدنيا صاحي مع سلاحي سلاحي في ايديا نهار وليل صاحي ينادي يا زوار عدونا غدار خلي السلاح السلاح صاحي صاحي. تم تسجيلها عام 1973 ودي كانت بعض الأناشيد اللي قدمت أو خصصت كان اسمها كده من أناشيد المعركة وحرصت أن يكون ترتيبها ترتيب زمن يا رب أنها تكون نالت رضاكم. الأستاذ محمد فهمي أنا مرضاش أجيب لك آخر أخبار أهو كفاية اللي حصل يعني. مشروع السلام الوطن كان في مساهمة من الراحل كمال الطويل في مشروع السلام الوطني والحقيقة هو سجله 3 مرات في أنا ما رضيتش أختار يعني عم جزء واحد أو كات واحد هنسمع التلاتة. هو الكات مدته حوالي يعني 55 ثانية وتم نقله من دار الأوبرا في 17 مارس 1960. هنسمع مشروع السلام الوطني اللي عمله كمال الطويل. Thank you. مشروع السلام الوطني تم نقله من دار الأوبرا في 17 مارس 1960. ما زلنا معكم مستمعينا على موجات إذاعة الأغاني في منتهى الطرب. هنلتقي مع سعاد حسني في أغنية دولامين لكن من حفل. الأغنية كتبها أحمد فؤاد نجم ومن ألحان كمال الطويل، ومن حفل أقيم بمستشفى المعادي العسكري بحضور الرئيس أنور السادات بتاريخ 9 مايو 1974. المناسبة كانت تكريم جرحى العاشر من رمضان أبطال حرب أكتوبر عام 1973. حديث الراحل كمال الطويل إن شاء الله هتكون معنا في رمضان من خلال اللقاءات القصيرة، لكن تعالوا دلوقتي هنسمعه في لقاء من حفل مع المذيع الأستاذ صلاح زكي. هنسمع كمال الطويل بيحكي عن قصة لحن مال الهوى، وبعدين هنسمع الأغنية. يمكن احنا دايما بنسمع مال الهوى الصباح استوديو، هنسمعها المرة دي حفلة. الحفل كان بدار سينما قصر النيل في 15 ديسمبر 1955، حوار كمال الطويل مع الأستاذ صلاح زكي. بعد كده هنسمع صباح في أغنية مال الهوى يما. والأغنية دي كانت علامة فارقة في حياة صباح الفنية. ولولا يمكن دي الوقت أنا كنت حجيب صباح تتكلم عن الأغنية دي. بس نسمع مال الهوى مرسي جميل عزيز وكمال الطويل. أيها السادة، مرة أخرى نتحدث إليكم من مسرح سينما قصر النيل بالقاهرة لنتابع إذاعة هذا الحفل الساهر الذي تقدمه الإذاعة المصرية. المقرر أن نستمع في هذا الجزء من الحفل إلى المطربة صباح، ثم إلى محمد أنديل. نحن الآن في فترة استراحة، وبعد برهة وجيزة سيفتح الستار عن الفصل الغنائي الذي ستقدمه صباح. بجواري الآن أحد الحاضرين في هذا الاحتفال، وواحد من الفنانين الذين ساهموا بألحانهم بقسط كبير في هذا الحفل الساهر، هو الأستاذ كمال الطويل. أستاذ كمال. أيوة صح. ممكن ندردش معك شوية؟ تحت أمرك. طبعا أنا يعني بتكلم معك بوصفك زي ما قلت للمستمعين، ألحان كتير ليك ترددت في احتفالنا النهاردة. تقدر تقول لي أنت سمعت عبد الحليم حافظ طبعا؟ أيوة سمعت. إيه رأيك، غنى كويس النهاردة؟ أنا جميل زي عادته. طيب أنت وضعت له ألحان كتير. أيوة. أنت يعني نفسك أحسن ألحان تعتقد أنك أنت وضعتها له إيه؟ والله ده سؤال محير شوية، مش عارف. اللي تفتكره إيه؟ أما ما اقدرش احكم حكم يعني قاطع في مسألة زي دي، يعني كل لحن الواحد بيعمله بيبقى راضي عنه في الاول وبعدين. ده صحيح، لكن في مثلا فنان احيانا بيعتقد ان اللحن ده من صميمه، يعني عامله بروحه، مش كده ولا ايه؟ المفروض ان كل الحان تبقى برضو لها نفس الصفة، بس الحقيقة الجمهور هو اللي بيستطيع ان يتبين اللحن الناجح من اللحن اللي مش ناجح. طيب تفتكر انت تحب تسمع عبد الحليم حافظ بيغني احسن الحانك، يعني اي لحن فيهم تحب تسمعه في اي لحن اكتر؟ انا الحقيقة يعجبني قوي عبد الحليم لما يغني اغنية حلفني، لانه حاسس بيها قوي. ده من ناحية الحاني انا. طبعا يعني هو اداؤه في كل الحان اداء كويس جدا، انما بيحسسني اكتر انه عايش في اللحن حلفني. كويس. واحنا هنسمع دلوقتي الصباح في اغنية مال الهوى. اي طيب ايه رأيك في اللحن ده؟ يعني ايه رأيك في اللحن؟ يعني انت دلوقتي مثلا اللحن ده ممكن نعرف قصته؟ هل هو لحن من الالحان العادية عندك؟ الحقيقة هو اللحن ده كان مشكلة من الاول، لان انا كنت خدته مختارات من الاذاعة علشان الحنه. وبعدين الصوت اللي كانت الإذاعة طلبت ان انا لحنه ليه، حصل ظروف يعني منعته من انه يؤدي اللحن. وبعدين شاءت ظروف برضو ان المطربة صباح تغنيه بموافقة الأستاذ الشجاعي او بتكليف منه. ومش عارف، انا كنت في الاول يعني عامل اللحن وما كنتش متصور انه هيلاقي نجاح ده. يعني لحن عادي، انما يظهر ان البساطة في الالحان يعني هي اللي تبقى لها اثر كويس عند المستمعين. اعتقد ده صحيح برضه. طيب يا استاذ كمال، متشكرين خالص. اهلا، شكرا لك. شكرا، عطلناك شوية معلش. لم. واما الان ايها السادة فسنستمع الى المطربة صباح. Thank you. أعمال الراحل الكبير كمال الطويل الدرامية في الإذاعة، أنا كنت الحقيقة عايز أذيع لأحمد عدوية تتر مسلسل المتمرد، وبالمناسبة اللحن ده لم يتم إجازته لضعف أداء المطرب، لكن الصديق محمد فهمي طلب يسمع إحدى مقدمات حلقات الإمام علي بصوت ياسمين الخيام وكلمات عبد الفتاح مصطفى اللحن كمال الطويل، تم تسجيلها في 29 مايو 1984، والإخراج كان لإسلام فارس، ونزولا على رغبته نسمع التتر. بالمناسبة التسجيل اللي سمعناه ده كان التسجيل الأصلي للتتر قبل ما يتركب عليه الكلام. آخر فقرة في حلقتنا منتهى الطرب على موجات إذاعة الأغاني هي للست شادية. طبعا أستاذ مجدي فتحي قاعد بفارغ الصبر مستني الفقرة دي، وتحياتي للأستاذ هاني الديب اللي فعلا بشكره على توثيقه لأعمال الست شادية واللي أفادتني في سهولة الحصول على اللي طلبه. هنسمع الحلقة الثالثة من عاشق الموال، الإخراج لإسلام فارس. الحلقات تم تسجيلها في 25 فبراير 1981، 3 و11 و17 و18 مارس 1981. نسمع الحلقة الثالثة من عاشق الموال. القاهرة تقدم شادية، يوسف شعبان، عاشق الموال. نور المشمش في شجر والعنب رغ الدلال، افتحوا باب الجنينة والقمر له خلفان. شجر والعين براخ يا تلال. افتحوا باب الجنينة والقمر مختلف هال. ايدوا المشاعل بنجمة زوقوا الشارع ببسمة. ايدوا المشاعل بنجمة زوقوا الشارع ببسمة. ده الحبيب زي نسمة والقمر ميل ومال. القمر ميل ومال على عاشق الموال. على عاشق الموال. عاشق الموال. شعر مجدي نجيب. لحن محمد الموجي. إخراج إسلام فارس. كتب هذه الحلقة عبد السلام أمين. أول نغم. أول يا عين يا ليل حبيبي قالوا على ضفاف النيل. من يوم ما غنت إيزيس لحبيبها أوزوريس. من قبل جولييت وروميو. من قبل ليلى وقيس. لسه صداه بيرن لما السوائت إن. وما الليالي تحن لفجر بعد وطال. وانت يا محبوبتي. وانت يا محبوبي. احنا صدى الموال. نلف ونشرق في الدنيا ونغرب. نطوف بلاد العجايب نشوف ونتعلم. واللي يلف الدنيا بيجرب. لكن في يوم اللقاء كلمتنا فلاحي. يا مرحبتين يا خلي. غنوتنا فلاحي. يا ليل يا عين. كمان قولي. غنوتنا صورة الأرضنا وهواها. وشمسنا في شروقها وضحاها. غنوتنا عايشة من آلاف السنين. خضرة بلون وشم إيد. خضرة بلون السنابل. بيضة بلون القطن لما يلوز. بيضة بلون القشطة صباحي دافية بنار العافية في زنودة. دافية بنور الشمس. غنوتنا فلاحي عيقة. عيقة عياء ضحكة أم الخير. وهي طلع الصبح تتمخطر وتغني للعصافير. غنوتنا عايشة في دمنا. لها ملامح وش ست الدار. تشوفها وسط ألوف تعرفها. تسمعها آخر الدنيا توصفها وتقول دي مصرية. غنيلي يا محبوبي غنيلي عالناي وعلى الأرغول. خلي الشجر والنخيل على غنانا يميل. يتهز قلب وطرب. خلي الألم والريشة والأوطار في عيون بلدنا تبدع الأشعار. تستلهم الأفكار وتزوق الموال. يا عاشق الموال. ايدوا المشاعل بنجمة زوقوا الشارع ببسمة. ايدوا المشاعل بنجمة زوقوا الشارع ببسمة. ده الحبيب زي نسمة والقمر ميل ومال. القمر ميل ومال على عاشق الموال. على عاشق انتهت فقرتنا. يا رب يكون اللي عرضناه على أسماع حضراتكم نال رضاكم. كان المفروض يكون معايا احتفاء بالذكرى الشاعر علي هاشم رشيد، الشاعر حسيب غباشي، نادر أبو الفتوح. كان المفروض حيكون معانا بروفا لأم كلثوم، بس مع الأسف وقتها كان 25 دقيقة فما كانش ينفع إطلاقا أن أنا أزحها يعني وسط الإذاعة. مرة تانية بشكر أخي الأستاذ هاني الديب على توثيقه لأعمال شادية، الدكتور عمرو أبو زيد طبيب بالقصر العيني، أنا بشكرك وحاضر إن شاء الله اللي طلبت يكون معانا. الأستاذ مدحت عبد الدايم أنا برضو بشكرك، وتحديدا يوم من الأيام عبد الحليم، المعلومة اللي عندي أنه من حفل أضواء المدينة في بورسعيد عام 57 لغاية حفل نادي الجزيرة يوم الخميس 29 يوليو 76 غناها 9 مرات. من فضلك يعني حدد لي لو يعني تشوف أنت عايز إيه بالضبط، وياريت برضو حفل السودان من فضلك اديني تاريخ بس لي عشان سهولة أن أنا أجيبه لك يعني. شكرا لكل من تواصل معنا، ومعذرة خدمة الاسمس الكمبيوتر عندي هنا يعني شنيع بطء قاتل، فبعتذر لكم مرة تانية. احتمال في رمضان إن شاء الله نكون احنا ابتداء من الساعة 9 مساء يعني. أخيرا بشكركم، شكرا جزيلا لزميلي حسام فاروق على هندسة الهوى، وليكم مني كل الحب. على موجات إذاعة الأغاني منتهى الطرب. مع إبراهيم حكمة.